أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فهذا لقاؤنا 78 من لقاءات التعليق على كتاب إفادة السادة العمد بتقرير معاني نظم الزبد للعلامة محمد بن أحمد الأهدل رحمه الله تعالى. قال: باب الجزية مأخوذة من المجازاة، لأنها جزاء لكفنا عنهم مع سكون دارنا والذب عنهم. يبقى بسبب سكن هؤلاء في ديارنا، ولأن المسلمين يذبون عنهم تكفلوا لهم بذلك. قال: وجمعها جزا، جزية مفرد وجمعها إيه؟ جزا، كفرية وفرا بالفاء. وإنما تؤخذ من حر ذكر مكلف له كتاب اشتهر. قوله: وإنما تؤخذ، أي الجزية، قوله من حر ذكر مكلف، بين بهذا أنه إيه؟ أنه يشترط في من يتمتع بهذه المسألة أمور. الأولى أن يكون إيه؟ حرا. الثانية أن يكون ذكرا. الثالثة أن يكون مكلفا، يعني بالغا عاقلا. قال: ولو زمنا. الزمن هو المريض مرضا إيه؟ دائما، وأعمى وفقيرا، فلا تؤخذ ممن فيه رق، اشتراط الحرية، ولو مكاتبا أو مبعضا، ولا من امرأة، لا بد أن يكون ذكرا، وخنثى مثل المرأة، إن لا بد من شرط الذكورة، وصبي ومجنون، يعني في مقابل إيه؟ شرط التكليف والبلوغ والإيه؟ والعقل. قال: لأنها لحقن الدم، وهؤلاء دمهم محقون. يعني الرقيق، المرأة، الخنثى، الصبي، المجنون، دمهم محقون. قال: فإن كمل ببلوغ، يعني الصبي بلغ، أو عتق، يعني المجنون، يعني الرقيق اعتق، ومثله المجنون لو أفاق، وهكذا. قال: لم يكتف بعقد أب وسيد، بل يستأنف له عقد، يعمل عقدا جديدا مع الدولة في مقابل هذا. فإن أبى بلغ مأمنه، يعني حتى يخرج من ديار المسلمين. وإنما تؤخذ من حر ذكر مكلف له كتاب، هذا الشرط الخامس، له كتاب اشتهر. له كتاب اشتهر يريد بذلك اليهود والنصارى، لأن كتاب كل منهما اشتهر، أي شاع بين الناس أمره أنه من الكتب المنزلة من الله تعالى، وهما التوراة والإنجيل، وقبلهما صحف إبراهيم وزبور داود. ثم قال: أو المجوس دون من تهود آباؤه من بعد بعثة الهدى. قوله أو المجوس هو بالرفع خبر مبتدأ محذوف، والتقدير أو له شبهة كتاب، يا إما له كتاب اشتهر، أو له شبهة بالكتاب، أو له شبهة كتاب وهم المجوس، كذا قدره الشهاب الرملي. قال: فإنه كان لهم كتاب ورفع، وقد ذكر الإخباريون قصة ذلك، ويجوز أن يقرأ بالجر أو المجوس، على أن التقدير من حر ذكر مكلف كتابي أو من المجوس، فيكون معطوفا على محل جملة له كتاب، لأن محلها الجر نعت لما قبله اللي هي حر ذكر مكلف، فتكون إيه؟ تكون كلمة مجوسي أيضا إيه؟ أو المجوس تكون أيضا مجرور. ثم قال دون من تهود، هذا استثناء، دون من تهود. قوله دون من تهود بألف الإطلاق آباؤه، بأن علمنا دخول جده الأعلى في ذلك الدين، هو دين الإيه؟ اليهودية، أي فلا تعقد الجزية لمن دخل آباؤه في دين اليهودية من بعد بعثة الهدى، أي من بعد بعثة نبي يهديهم إلى طريق الحق، كعيسى، كعيسى، عيسى جاء بعد موسى، كانت شريعة عيسى ناسخة لشريعة موسى، فإذا علمنا أن واحدا من النصارى دخل اليهودية، أو علمنا مثلا أن المجوسية كانت قبل اليهودية، تمام، وأن اليهودية دخل المجوسية، يعني خالف الدين الأخير، الدين الناسخ، والتحق بالدين الأول المنسوخ، تمام؟ قال فإن الأصح أن شريعته ناسخة لشريعة موسى، شريعة عيسى، وهكذا كل شريعة تأتي تنسخ الشريعة التي قبلها. فإذا من تهود من النصارى، أو من تمجس مثلا من اليهود، فهؤلاء لا يكون فيهم هذا الحكم، لا يكون فيهم هذا الحكم. طب لماذا؟ قال وكذا لا تعقد لمن تنصر آباؤه بعد بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن ببعثته نسخت جميع الشرائع، فالمتمسك بملة غيره، وكذلك المتمسك بالملة التي قبل بعثة نبيه، المتمسك بملة غيره بعد بعثته ليس على شيء. فهنا اليهودي الذي رجع بعد موسى إلى المجوسية ليس إيه؟ ليس على شيء، والنصراني الذي رجع إلى اليهودية بعد عيسى ليس على شيء، واليهودي والنصراني اللذان رجعا بعد محمد صلى الله عليه وسلم إلى ملة قبلها ليس على شيء، ليس على شيء. يبقى إذن لابد أن يكون مجوسيا باقيا على المجوسية، يهوديا باقي على اليهودية، نصراني باقي على النصراني. ثم قال أقلها، هنا نتكلم عن قدر الإيه؟ قدر الجزية التي يدفعها، أقلها في الحول دينار ذهب وضعفه من متوسط الرتب. قوله أقلها أي القدر الواجب منها من الجزية دينار ذهب، فلا يجزئ دون دينار، أقل من دينار لا يجزئ. دينار ذهب، قوله دينار ذهب وذلك 24 قيراطا، فلا يجزئ المشخص الموجود اليوم، المشخص عبارة عن قلادة النساء، لأنه دون ذلك يعني أقل من الدينار الذهب، إذ وزنه 16 قيراطا، 16 من 24 يعني أقل منه بعشرة قراريط. أقله في الحول دينار ذهب وضعفه من متوسط الرتب، قوله وضعفه إلى آخره، أي ويؤخذ ندبا من المتوسط الرتبة بين الغني والفقير ضعف الدينار، أي مثلاه وذلك دينارا. يبقى الفقير يدفع كم؟ دينار. نعم. والمتوسط يدفع دينارين، يدفع كم؟ دينارين. نعم. ثم قال: ومن غني أربع إذا قبل، واشرط ضيافة لمن بهم نزل. قوله ومن غني أربع أي من الدنانير، يعني ضعف من؟ ضعف المتوسط. متوسط 2، الغني كم؟ الغني 4. قال: وأنثه ومن غني أربع. فأنثه لأنه مما لا يعقل، الدينار ليس بعاقل، فيجوز فيه التذكير والتأنيث، لأنه لما يقول أربع يبقى إيه؟ ها؟ ذكر، يبقى المعدود مؤنث، يبقى ذكر العدد، يبقى المعدود هنا إيه؟ المعدود مؤنث. ولو أنه ذكر المعدود كان قال في العدد إيه؟ أربعة. ومن غني أربع إذا قبل. قوله إذا قبل أي إذا قبل المعقود له ما ذكر، فإن لم يقبل وجب عقدها له بالدينار. وذكر الأربع ليس بتحديد، بل لو ما كسه على أكثر من ذلك فقبل جاز، بل حيث علم أو ظن إجابته إلى الزيادة وجبت عليه المماكسة. يعني الذي يعقد العقد من المسلمين، الوالي أو الإيه أو القاضي أو أي نائب من نواب السلطان أو السلطان، يماكس يعني يعمل إيه؟ ها ها معناه يفاوض، يعني يفاوض. تمام. نعم، يفاوض لأجل أن يتحصل على مصلحة للمسلمين من ورائه، فحيث قبل ها يبقى مصلحة، لم يقبل خلاص. ومن غني أربع إذا قبل، واشرط ضيافة لمن بهم نزل. قوله واشرط أي ندبا، ندبا من السنة ليس بواجب يعني. واشرط ضيافة، قوله ضيافة أي زيادة على أقلها حيث أمكنه ذلك بالنسبة للغني والمتوسط فقط. يبقى هنا بعد إقرار الجزية على الغني وعلى المتوسط يكلمهم في إيه؟ في إن إذا نزل بهم أحد من المسلمين فشرط عليهم أن يضيفوه 3 أيام مثلا. تمام؟ نعم. لمن بهم أي بأهل الجزية نزل، أي من المارين، من يمر بإيه؟ من يمر بمنازلهم 3. ويلبس الغيار وفوق ثوب جعلوا زنارا. قوله 3 أي يندب له أن يشرط عليهم الضيافة 3 من الأيام بلياليها فأقل، فلا يندب له الزيادة عليها إلا تزويد الضيف كفاية يوم وليلة، وهذا كله إذا إيه؟ إذا رضوا. ثم قال ويلبس الغيار. قوله ويلبس أي وجوبا، وجوبا الغيار، وقوله الغيار بكسر الغين المعجمة، وهو اللباس الذي يغاير لباس المسلمين، يختلف. بأن يخيط فوق الثياب بموضع لا يعتاد الخياطة عليه، كالكتف بخيط يخالف لونه لون الثياب، ويكتفى عن الخياطة المذكورة بالعمامة المعروفة الآن له. وفوق ثوب، قوله وفوق ثوب قال بعض الشراح الواو فيه بمعنى أو، وفي بعض النسخ أو فوق ثوب، وهي تفيد أنه لا يجب على الإمام أن يأمرهم بالجمع بين لبس الغيار وشد الزنار، بل يجوز الاقتصار على واحد منهما لحصول التمييز. يبقى الغاية أو الهدف هو أن يحصل التمييز بينهم وبين المسلمين، فإما يفعل هذه وإما يفعل هذه، إما أن يلبس الغيار وإما أن يشد الزنار. قال: وفي فتح الجواد: ويؤمر كل منهم بشد زنار، ولا يبدل بنحو منطقة وثوب. وجمع الزنار مع الغيار تأكيد، يعني ليس مطلوبا الجمع بينهما، إنما هو من باب التأكيد. ثلاثة: ويلبس الغيار وفوق ثوب جعلوا زنارا. قوله جعلوا زنارا، وهو خيط غليظ ذو ألوان يشد فوق الثياب على هيئة معروفة لهم الآن، يعني مثل الحزام. وقد اشتهر بين الناس أن الزنار ذؤابتان من الشعر يتركهما اليهودي في صدغيه، يعني هذا إيه؟ هذا على خلاف الصواب، وما أدري متى حدث لهم هذا الشعار. تمام؟ نعم. ثم قال: ويترك ركوب خيل حربنا ولا يساو المسلمين في البناء. قوله ويترك ركوب خيل حربنا، أي يجب منعهم من ركوبها في بلاد الإسلام. وإضافة الخيل إلى الحرب لا تخرج ما لا يصلح منها للحرب كالأعجف والكثير، الأعجف الهزيل والكثير، فهذا لا يصلح للحرب ومع ذلك يمنعون من ركوبه. طب لماذا؟ قال: لقولهم يمنعون من ركوب الخيل النفيسة وغيرها. يبقى إذن هم ممنوعون من كافة من كافة الخيل، بل إضافتها إليها، يعني إضافة الخيل إلى الحرب، لكونها من أعظم النافعات فيها، وكأنها لم تخلق إلا لها. قال الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ولا يساو، قوله ولا يساو أي أهل الجزية من الذميين، أي أهل الجزية من الذميين لا يساو المسلمين في البناء، فيلزمنا أمرهم بخفض بنائهم عن بناء جار مسلم وإن رضي جاره. يبقى لا بد وأن تكون بناياتهم أخفض في علوها من بناء المسلمين، فإذا طول بناءه أو ساوى به بناء المسلم هدم ما حصل به التطويل والمساواة. قال: فخرج بالجار ما إذا انفردوا بقرية أو بمحل بطرف البلد كما بصنعاء، فله أن يطول ما شاء، لأنه في هذه الحالة منفرد. تمام؟ نعم. ثم قال: وانتقض العهد بجزية منع وحكم شرع بتمرد دفع. قوله وانتقض العهد أي عهد الذمة، والمراد عقدها. يبقى متى ينتقض العهد بيننا وبينهم؟ بهذه الأشياء. قال: بجزية منع. قوله بجزية منع أي بمنع أداء جزية للمسلمين، امتنع عن أداء الجزية. وحكم شرع بتمرد دفع. قوله وحكم شرع يحتمل أن يكون مجرورا عطفا على جزية، يعني وحكمي، وهو الذي يفيده كلام الفشن، لأنه جعل التقدير ومنع حكم شرع، يبقى يجعلوا مضاف إليه، حذف المضاف فيه، أي منع انقياد له، وهذا متعين على النسخ التي فيها بتمرد وقع. بتمرد وقع، يبقى إذا قلنا في نسخة بتمرد وقع، يبقى ولا بد وأن نقول وحكم شرع. تمام؟ لأجل أن يكون الحكم أيضا ممنوعا مثل الجزية. وهذا متعين على النسخ التي فيها بتمرد وقع بالواو والقاف بعدهما عين، ويحتمل أن يقرأ بالنصب مفعولا مقدما لدفع، يبقى دفع فعل وفاعل، والمفعول حكم وهو إيه؟ متقدم. على النسخ التي فيها بالدال دفع والفاء بصيغة الفعل الإيه؟ الماضي. يبقى عندي وقع وعندي إيه؟ دفع. مع وقع أقول وحكم شرع، مع دفع أقول وحكم شرع. بتمرد، وقوله بتمرد أي بسببه، بسببه، بسبب تمرد دفع حكم الشرع، فهو دفع حكم الشرع لأجل أنه متمرد على أحكام الشرع. ثم قال لا هرب بالطعن في الإسلام أو فعل يضر المسلمين النقض لو يشرط ترك والإمام خير فيه كما في كامل قد أسر. وقوله لا هرب يبقى بسبب التمرد، ها لا هرب أي لا بسبب هرب من أداء الجزية أو من الانقياد لحكم الشرع. يبقى إذا أدى الجزية، إذا أذعن لحكم الشرع، طيب لو أنه منع الجزية، لو أنه منع حكم الشرع أو دفعه، ها منع الجزية ودفع حكم الشرع، هنا ينقض الإيه؟ العقد. طب لو هرب، ها لو هرب، هرب من أداء الجزية أو هرب من الانقياد لحكم الشرع، قال فإنه لا ينتقض عهده بذلك كما قاله الإمام والغزالي. وعبارة الإمام، من هو المقصود هنا بالإمام؟ الجويني. وإنما يؤثر عدم الانقياد لأحكامنا إذا كان يتعلق بقوة أو نصب للقتال، يعني فيه دفع. وأما الممتنع هاربا فلا ينتقض، لا ينتقض الإيه؟ لا ينتقض عقد الزمة بذلك. وبه جزم في الحاوي يعني الماوردي، وكلام التحفة لابن حجر يوافقه، فإنه قال أو امتنعوا تغلبا من بذل الجزية التي عقد بها لغير عجز أو من إجراء حكم الإسلام عليهم. ما دول نفس الحالتين، منع الجزية ليس عاجزا إنما منعها، ورد حكم الشرع، رد حكم الشرع، تمام، منع إجراء حكم الشرع، حكم الإسلام عليهم، انتقض عهد الممتنع وإن لم يشرط عليه ذلك، لأن مش من شروط عقد الجزية المطلوب أن تذكر فيه هذا وهذا، لا، ده هو عقد الجزية أساسه أنه يعيش تحت حكم المسلمين ملتزما للأحكام، وأنه يدفع الإيه؟ يدفع الجزية. قال لإتيانه بنقيض عهد الزم، العهد هو إيه؟ العهد هو أن يلتزم أحكام الإسلام وأن يدفع الجزية. قال أما الموسر الممتنع بغير نحو قتال فتؤخذ منه قهرا ولا انتقاض، أيضا لا نحكم بانتقاضها، وإنما إيه؟ وإنما نأخذها منه قهرا. وكذا الممتنع من الأخير، وكذا الممتنع من الإيه؟ من الأخير. نعم. ثم قال بالطعن في الإسلام، بالطعن في الإسلام، يبقى هذا كله إيه؟ من النواقض أيضا، أو الناقض من النواقض منع الجزية، الناقض الثاني منع أو دفع حكم الشرع، الثالث الطعن في الإيه؟ في الإسلام. قوله بالطعن أي بالسب والتنقيص في الإسلام أو القرآن أو النبي صلى الله عليه وسلم. والجملة خبر مقدم، وقوله النقض مبتدأ مؤخر، يعني النقض بالطعن في الإسلام أو فعل يضر المسلمين. ثم قال أو فعل يضر المسلمين، وقوله أو فعل يضر المسلمين أي كأن دل أهل الحرب على عورة لنا أو قطع على مسلم الطريق، فهذا كله مما ينقض الإيه؟ ينقض عقد الزمة. وقوله لو يشرط، لو يشرط ترك، لو يشرط ترك، وقوله لو يشرط ترك، قال بعض الشراح ببناء يشرط للمفعول، يشرط على وزن يفعل، وهو بصيغة الفعل المضارع، وترك ترك نائب الفاعل، نائب الفاعل، يبقى لو يشرط ترك بضمة واحدة. قال شهاب الرملي وبإدغام الطاء في التاء، يعني لو يشرط ترك، لو يشرط ترك، يعني وهكذا الطاء والتاء يصيران حرفا واحدة. والمعنى لا يحصل النقض للعهد بالطعن في الإسلام أو بفعل يضر المسلمين إلا إذا شرط تركه، يعني يشرط عليهم هذا في الإيه؟ في عقد الذمة. يبقى عقد الذمة مبني على أمرين اثنين، هو دفع الجزية والتزام حكم الشرع، فإذا انتقض واحد منهما نقض العقد لأنه مبني على أساس هذا. أما بالنسبة لمسألة الطعن في الإسلام أو مسألة القيام بفعل يضر المسلمين، هذا يلزم أن يذكر في العقد، وإذا لم يذكر في العقد فلا يعد ناقضا. تمام؟ قال والمعنى لا يحصل النقض للعهد بالطعن في الإسلام أو بفعل يضر المسلمين إلا إذا شرط تركه، وأنهم إن فعلوا ذلك انتقض العهد، فإن لم يشرط ذلك فلا نقض. وكلامه يوهم أن شرط ترك ذلك كاف في حصول النقض بالمخالفة، وليس كذلك كما يفيده كلام المنهاج، وليس كذلك كما يفيده كلام المنهاج. يعني ما معنى هذا؟ ها؟ يعني لو اقتصرنا فقط على كلام الناظم فسيظهر لنا من كلامه أن مجرد النقض كاف، تمام؟ شرط ترك ذلك كاف في حصول النقض بالمخالفة. نعم. ثم قال خيرا، خيرا فيه كما في كامل قد أسرا. قوله خيرا بألف الإطلاق، فيه قوله فيه أي في من انتقض عهده، وقوله كما في كامل قد أسرا أي فيخير فيه الإنسان اللي انتقض عهده بسبب من هذه الأسباب الأربعة مع تحقق شرط الأمرين الأخيرين. خلاص حكمنا أن انتقض عهده، ما الأثر المترتب على انتقض عهده؟ إنه يصير كما في كامل قد أسر. الكامل الذي أسر كان الإمام مخير فيه بإيه؟ أي فيخير فيه بين القتل والرق والمن والفداء. طبعا ليس تخير تشهي، لما هو تخير إيه؟ تخير بحسب مصلحة المسلمين، حسب مصلحة المسلمين. هذا إذا انتقض بغير قتال، أما لو انتقض بقتال قال وإلا، يعني إذا انتقض بقتال قتل، إذا انتقض بقتال يبقى يمتنع إيه؟ يمتنع أن نمن عليه، أن نفديه، أن نسترق، لا يقتل مباشرة، يقتل. نعم. ثم قال كتاب الصيد والذبائح. الصيد يستعمل مصدرا بمعنى الاصطياد، يبقى الصيد هي عملية القيام بالإيه؟ بالاصطياد، مثلها مثل كلمة اصطياد. قال وبمعنى اسم المفعول، اسم المفعول يعني الصيد، يبقى هو الطائر المصاد، كقوله تعالى أحل لكم صيد البحر أي مصيده، يعني الأشياء التي تصطاد من الإيه؟ من البحر، وهو المراد هنا. يبقى كتاب الصيد يعني الأشياء التي تصاد، والذبائح الأشياء التي تذبح. قال فكأنه قال كتاب ما يحل من الصيد وما يحل من الذبائح، ما يحل من الأشياء التي تصاد ومن الأشياء التي تذبح. قال الناظم رحمه الله: من مسلم وذي كتاب حلا لا وثني والمجوس أصلا. قوله من مسلم وذي كتاب أي يهودي أو نصراني. قوله حلا بألف التثنية أي الصيد والذبائح، يعني الصيد والذبائح تحل ممن؟ من مسلم أو من ذي كتاب، من مسلم أو من ذي كتاب. ثم قال لا وثني والمجوس أصلا. قوله لا وثني، لا فيه عاطفة على ذي، يعني لا ذي، والمراد بالوثني عابد الوثن أي الصنم. والمجوس، وقوله والمجوس وهم عباد النار ويقال لهم الآن الفرس، وزيهم كزي اليهود. أصلا، وقوله أصلا منصوب على التمييز أي لا تحل زكاة من أحد أصليه وثني أو مجوسي، أخذا من قولهم وشرط ذابح وصائد حل مناكحته. ومن أحد أصليه وثني أبوه أو أمه أو مجوسي لا تحل مناكحته، لا تحل مناكحته، كمتولد بين وثني وكتابية. تمام، فهو يتبع هنا إيه؟ يتبع والده الوثني. وكذا عكسه، لو متولد بين كتابي ووثنية أيضا لا يحل إيه؟ لا يحل صيده ومناكحته. تمام، لأنه بيتبع أخس والديه في مسألة الصيد والنكاح. فلا تحل ذبيحته ومصيده. تمام، يبقى هو بيّن هنا مسألة الإيه؟ مسألة الفرق بين المسلم والكتابي، إنه يحل الذبيحة منهم، وبين الوثني والمجوسي لا تحل منهما. تمام، ثم قال والشرط فيما حللوا إن يقدر عليه قطع كل حلق ومري. نتكلم عن كيفية الإيه؟ كيفية الذبح. قوله والشرط فيما حللوا أي من الحيوان البري، لأن الحيوان البري منه ما يحل ومنه ما لا يحل. والشرط فيما حللوا إن يقدر عليه، قوله إن يقدر عليه، نعم إن شرطية، يقدر مبني للمجهول مجزوم على أنه فعل الشرط، لأن إن عندنا إيه؟ لها إيه؟ لها فعلين، فعل شرط وجواب الشرط. ففعل الشرط يقدر وجواب الشرط إيه؟ قال إن شرطية ويقدر مبني للمجهول مجزوم على أنه فعل الشرط، وكسرت راؤه للوزن. إن يقدري، وأصلها إيه؟ أصلها يقدر. إن يقدر، إن يقدر، وجواب الشرط محذوف دل عليه قوله والشرط إلى آخره، والتقدير إن يقدر عليه، فالشرط في حله قطع كل حلق ومريء، يقطع الحلق كله ويقطع الإيه؟ المريء كله. والضمير في عليه يعود على ما الموصول في قوله فيما حللوا، اللي هو قلنا أنه إيه؟ الحيوان. والذي حللوه هو الحيوان المصيد والمذبوح، إذ حل كل منهما عند القدرة عليه متوقف على قطع ما ذكر. فهنا إذا قدرنا على هذا الحيوان فواجب حتى يكون حلالا أن يقطع كل الحلق والإيه والمريء. قوله قطع كل حلق، ويقال له الحلقوم وهو مجرى النفس. وقوله ومري بكسر الراء وإسكان الياء للوزن، وإلا فهو في الأصل بكسر الراء ممدودة مريء ها وبالهمز آخرة. قال تعالى فكلوه هنيئا مريئا. يبقى عندي إيه؟ عندي حلق اللي هو الحلقوم وعندي الإيه؟ المريء. والاثنين مطلوب الإيه؟ مطلوب حال القدرة عليهما إنه إيه؟ إن هما يقطعا. حيث الحياة مستقر الحكم بجارح لا ظفر أو عظم. قوله حيث الحياة، حيث بالضم ويجوز فيها الفتح والكسر، والحيث وحيث، وهي ظرف مكاني، حيث ظرف مكان. والعامل فيها قوله قطع كل حلق لأنه مصدر، مصدر تمام، والمصدر بيعمل عمل الفعل. وقوله الحياة مبتدأ، حيث الحياة، ومستقر بالرفع خبره، يبقى الحياة مبتدأ مستقر خبر. قال لأن حيث تضاف إلى الجملة، حيث الحياة مستقر، فالحياة مستقر جملة من مبتدأ وخبر، وحيث مضافة إلى هذه الجملة وليست مضافة إلى كلمة الحياة، فيقال حيث الحياة، لا حيث الحياة. وإضافتها إلى المفرد قليلة، يعني يجوز أن تضاف إلى المفرد، وقد مر معنا في إضافتها إلى المفرد كلام. والحكم بالجر مضافا إليه، يبقى حيث الحياة مستقر الحكم، حيث ظرف مبني على الضم، الحياة مبتدأ مستقر خبر، مستقر مضاف والحكم مضاف إليه. والمعنى ويشترط وقوع قطع ما ذكر من الحلق والمريء حيث كانت الحياة مستقرا حكمها أو مستقرا حكمها في الحيوان المذبوح. يبقى متى يؤثر الذبح؟ حينما يكون الحيوان الذي يراد ذبحه مستقر الحياة، مستقر الحياة، يعني الحياة موجودة فيه، حينئذ إذا ذبحت الحلقوم وذبحت المريء حل ذلك الحيوان. قال فإن لم يكن فيه حياة مستقرة بأن انتهى لحركة مذبوح، يعني هو الآن كأنه مذبوح وانتهى تمام، لم يحل. لماذا؟ لأنه صار ميتا، فلم تفده الزكاة حلا، الزكاة لن تفيده من ناحية أنه يصير حلالا، لا هو ميت خلاص. قال في التحفة والشرط وجود الحياة المستقرة عند ابتداء القطع، إذا أراد يقطع الحلقوم ويقطع المريء يكون الإيه؟ يكون الحيوان حياته مستقرة عند بداية القطع. ولو انتهى لحركة مذبوح بمرض، وإن كان سببه أكل نبات مضر كفى ذبحه. يعني إيه؟ ولو انتهى لحركة مذبوح بمرض، بمرض، وإن كان سببه أكل نبات مضر كفى ذبحه. بتكلم على إنه أكل نباتا مضرا تمام، وليس نباتا مهلكا، يعني نبات يؤدي إلى الضرر ماشي، نبات يؤدي إلى الهلاك سأذكره الآن، يبقى يكفي ذبحه لو أنه أكل نباتا مضرا وكان فيه حركة وذهبنا لنقطعه، فكانت إيه في بداية القطع كان موجود فيه حياة مستقرة، يكفي الإيه؟ يكفي القطع الآن، نقطع وهو حلال. قال كفى ذبحه لأنه لم يوجد ما يحال عليه الهلاك، يعني لا يوجد به سبب نقول إنه هلك أو إن هو مات بسبب كذا، لا، إذا مات فسيموت بسبب الإيه؟ بسبب الذبح تمام. يبقى لو فرضنا ان في حيوان واكل نبات او اكل مثلا يعني سم، وهذا السم ليس من شأنه ان يهلكه لكن من شأنه ان يضره ضررا شديدا، فذهبنا اليه فذبحناه، فهذا ايه؟ حلال. قال فان وجد كأن اكل نباتا يؤدي الى الهلاك، يعني لو وجد سبب يحال عليه الهلاك كأن أكل نباتا يؤدي إلى الهلاك، أو انهدم عليه سقف، أو جرحه سبع أو هرة. في هذه الأحوال اشترط وجود الحياة المستقرة فيه عند ابتداء الذبح. اشترط وجود الحياة المستقرة فيه عند ابتداء الذبح. قال: فعلم أن النبات المؤدي لمجرد المرض لا يؤثر. كده الخلاصة هي النبات المؤدي لمجرد المرض لا يؤثر، بخلاف المؤدي للهلاك أي غالبا، ده يبقى إيه؟ مؤثر. تمام؟ فمع الأول لا يطلب أن تكون الحياة يعني مستقرة استقرارا كاملا، ومع الآخر لا، ده لابد أن تكون الحياة مستقرة. تمام؟ لا. ثم أشار إلى إيه؟ بجارح لا ظفر أو عظم، يتكلم عن الأداة المستعملة في الإيه؟ في الذبح. بجارح أي، وشرط القطع أن يكون بجارح للمذبوح من حديد أو نحاس أو قصأ أو غير ذلك. ثم قال: لا ظفر أو عظم أو عظمي. قوله لا ظفر بضم الفاء، أي فلا تحل الزكاة بالظفر أو العظم، للنهي عنهما في صحيح البخاري مع بيان علته، يعني بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث علة النهي عن الذبح بالظفر والذبح بالإيه؟ بالعظم. وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، ليس السن والظفر. وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدي الحبشة. يبقى علل النبي صلى الله عليه وآله وسلم النهي عن الإيه؟ عن الظفر، تمام؟ أنه بمدي الحبشة، وعن الإيه؟ وعن السن قال عظم، وقال إن العظم ده طعام إخوانكم من الجن، تمام؟ قال: فهما مستثنيان من الجارح، يبقى كل جارح ما عدا الإيه؟ السن والإيه؟ والعظم والظفر. والسن والعظم واحد، كلاهما عظم. ثم قال: وغير مقدور عليه صيدا أو البعير ندى أو تردى. هو انتهى من الكلام على المقدور عليه ماذا يجب في إيه؟ في قطع الحلقوم كاملة وقطع المريء، صحيح؟ ثم قال: وغير مقدور عليه. قوله وغير مقدور عليه أي من الحيوان صيدا، وقوله صيدا بالنصب على الحال، وقوله أو البعيرة بالنصب عطفا على صيدا، ندى وقوله ندى بفتح النون أي شرد، ولم يقدر على إدراكه، ولم يقدر على إيه؟ على إدراكه. أو تردى، قوله أو تردى أي هوى وسقط في بئر أو نحوها، ولم يقدر على قطع حلقومه ومريئه. يبقى إذا كان عندي حيوان من صيد أو غيره مثل بعير ندى أو تردى نزل في بئر أو في هوة، ها، ولم أستطع أن أقطع حلقومه ومريئه، ماذا أفعل؟ قال: الجرح إن يزهق بغير عظم أو جرحه أو موته بالغم. وقوله الجرح خبر غير، يبقى وغير مقدور ماذا أفعل فيه؟ قال: الجرح. الجرح هو هنا خبر لكلمة غير. إن يزهق، وقوله إن يزهق بضم الياء مضارع أزهق مهموزة، يبقى أزهق الماضي، يزهق المضارع، ضم أوله لأن إيه؟ ماضيه رباعي، أي إن تخرج نفسه، إن تخرج نفسه. إن يزهق بغير عظمي، وقوله بغير عظمي أي ولا ظفر، يبقى بغير العظم والإيه؟ والظفر، لما مر إنه لا تحل الزكاة بالظفر أو الإيه؟ العظم، للنهي عنهما في صحيح البخاري. قال والمعنى أن ما لم يقدر عليه حال كونه صيدا كالغزال والأرنب أو بعيرا شاردا أو ساقطا في نحو بئر خيف موته قبل خروجه أو قبل إخراجه تمام؟ تحصل زكاته بالجرح المزهق لروحه بشيء مما يجرح غير العظم والظفر سواء وقع الجرح في المذبح أم غيره لأن بدنه يصير كله مذبحا يبقى ما قدرنا عليه من الحيوان ماذا نفعل فيه؟ نقطع الحلق والمريء وما لم نقدر عليه نجرحه جرحا بالغا يؤدي إلى الموت تمام؟ وفي هذا وهذا يمتنع السن والظفر والعظم ثم قال أو جرحه أو موته بالغم قوله أو جرحه أو موته بالغم هذا شروع من الناظم في حكم ما تحصل به زكاة الصيد يبقى الكلام ده عن زكاة الإيه؟ زكاة الصيد غير ما مر فجرحه حينئذ بالرفع عطفا على قوله الجرح وأعاده ثانية يعني ذكر كلمة الجرح ثانية ليعطف عليه ما هو خاص بالصيد وهو قوله أو موته بالغم هذه خاصة بالإيه؟ خاصة بالصيد قال أو موته بالغم أي غم الكلب أو الطير للصيد حتى يموت فإنه زكاته فلا يتوقف الحل بعده على ذبح ثم الشرط في ذبحه أن يكون بنحو السهم فلو رماه بحجر فجرحه ومات لم يحل لأنه وقيظ إرسال كلب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إرسال كلب جارح أو غيره من سبع معلم وطيره وقوله إرسال كلب هو بالجر عطف على قوله بالغم وحذف العاطف وحذف العاطف جائز والتقدير أو موته بإرسال كلب جارح أو غيره وقوله أو غيره أي غير الكلب كما بينه بقوله من سبع معلم أي كفهد ونمر وقوله وطيره أي طير الصيد إضافة إليه على معنى أنه كثيرا ما يتأدب حتى يصير صائدا كالباز والصقر تمام؟ يبقى يمكن هنا في الصيد أن يصيد الإنسان بالسهم ويصيد الإنسان كذلك بإرسال الكلب أو أي سبع مثله أو بالطير تمام يبقى جوارح الطير كذلك لكن يشترط في هذا شروط بينها بقوله يطيع غير مرة إذا أتمر ودون أكل ينتهي إن ينزجر قوله يطيع أي الجارح يبقى إذن لا بد من من تمرينه حتى حتى يطيع وقد ذكر الناظم في هذا البيت شروط ما يصطاد به من كلب أو غيره أو ما يصطاد به تمام وجملة ما ذكروه من الشروط ثلاثة الأول مذكور في قوله يطيع غير مرة أي متكررا بحيث يغلب على الظن تأدبه يبقى لابد أن يكون مطيعا إذا أمره يأتمر بأمره ويعرف هذا بإيه؟ بالتجربة مرة واثنين وثلاثة وأربعة قال والثاني من الشروط في قوله ودون أكل أي وإذا قتل لم يأكل شيئا من الصيد حتى نعرف إنه إنه صاده لنا وليس لنفسه لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن أكل، يعني فإن أكل الكلب الذي أرسلته على الصيد، فإن أكل من الصيد، فإن أكل فلا تأكل، فلا تأكل أنت. لماذا؟ قال: فإنه، هذه العلة، إنما أمسك على نفسه، يعني وليس إيه؟ وليس لك. قال: والثالث، يعني من الشروط، الشرط الأول إذا أتمر ائتمر، والشرط الثاني ألا يأكل من الصيد، والشرط الثالث أن ينتهي إن انزجر، والثالث في قوله ينتهي إن ينزجر، أي لا بد من تأدب الجارح بحيث يصير منقادا للصائد ينزجر له إذا زجره في ابتداء الأمر أو بعد شدة عدوه. يبقى إذا أمره في البداية أو أمره بعدما عدا فانزجر، يبقى لا بد من إيه؟ يبقى هنا حلال، لم ينزجر لا، يبقى هو إيه؟ هو يعني انطلق من تلقاء نفسه. يطيع غير مرة إذا أتمر ودون أكل ينتهي إن ينزجر. وقوله إذا أتمر بضم التاء مبنيا للمجهول، وقوله إن ينزجر بكسر همزة إن. وإنما يحل صيد أدركه ميتا أو المذبوح حال الحركة. قوله وإنما يحل صيد إلى آخره، ذكر الناظم رحمه الله تعالى في هذا البيت أنه يحل من الصيد ما أدركه الصائد ميتا بفم الجارح، أو أدركه حال كون حركته حركة مذبوح. فقوله ميتا بسكون الياء، ثم قال أو المذبوح حال الحركة. قوله أو المذبوح بالنصب عطفا على ميتا، والتقدير أو أدركه المذبوح أي كالمذبوح من جهة كون حركته حركة مذبوح. وخرج بذلك ما إذا أدركه وفيه حياة مستقرة فإنه يتعين ذبحه. يبقى له ثلاثة أحوال: إن أدركه ميتا فحلال، وإن أدركه فيه حركة مذبوح يعني كما لو ذبح وهمد في هذه الحالة أيضا حلال، طب إذا أدركه فيه حياة مستقرة لا، في هذه الحالة يخرج إيه؟ يخرج سكينة ويزكيه. تمام؟ فإنه يتعين ذبحه، فإن قصر في ذبحه حتى مات بالجرح حرم، لأنه مات هنا إيه؟ حتف أنفه، يعني كان من الواجب إذ وجده حيا حياة مستقرة أن يزهق روحه عن طريق الإيه؟ الذبح. ثم قال وسن أن يقطع الأوداج كما ينحر لبة البعير قائما. تكلم فيما سبق عن الواجب في الإيه؟ في الذبح، صحيح؟ هنا تكلم عن المسنون فيه، المسنون فيه. قوله وسن أي للذابح أن يقطع الأوداج، قوله أن يقطع الأوداج بنقل حركة الهمزة على اللام لأجل الوزن، وسن أن يقطع الأوداج، صح كده؟ بنقل حركة الهمزة على اللام، على اللام. يبقى إذا التشكيل في الأبيات هو اللي خطأ. وسن أن يقطع لو يقطع الأوداج، يقطع الأوداج. نعم، جمع وداج بفتح الواو والدال، وهما عرقان في صفحتي العنق ينتفخان عند الغضب، وجمعهما باعتبار المذبوحات، يعني لأن الموجود في كل إنسان إيه؟ ها ودجان، الموجود في الذبح ودجان، فهو قال الأوداج يعني باعتبار إيه؟ الحيوانات المذبوحة. نعم، يبقى سن أن يقطع الودجين هما العرقين الإيه؟ العرقين اللي في جنبتي العنق. قال كما ينحر لبة البعير قائمة. قوله كما ينحر لبة البعير أي كما يكتفي بنحر لبة البعير عن قطع الأوداج وغيرها، وهي بفتح اللام أسفل العنق، هنا عند صدر الإيه؟ البعير كده، يمكن أن ينحر البعير من هذه الإيه؟ من هذه المنطقة، بدل ما يذبحه من فوق ينحره من تحت. من أسفل رقبته قائما، قوله قائما أي على ثلاثة قوائم معقولة ركبة اليسرى. يبقى ركبة اليسرى معقولة، واقف على ثلاث قوائم ويذبحه إيه؟ قائمة. هذه أيضا سنة في الإيه؟ في ذبح البعير. ثم قال ووجه المذبوح نحو القبلة، يبقى رقم واحد اثنين دي التالت من المسنونات. ووجه المذبوح نحو القبلة وقبل أن تصلي قل بسم الله. قوله ووجه بصيغة فعل الأمر كما يرشد إليه قوله بعده قل بسم الله. وقوله وقبل أن تصلي أي على النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل ذلك إلى آخر الباب مندوب. وحذفت ياء تصلي للوزن، وفي نسخة بدل تصلي وقبل أن تصده، يعني بدل ما قل وقبل أن تصلي قل وقبل أن تصده بالدال بدل الله. قال وهي صحيحة لأن التسمية سنة للذبيحة وعند الاصطياد. إذا أراد يصطاد يقول بسم الله، وإذا أراد أن يذبح يقول بسم الله. قول ثم قال وسم في أضحية وكبرا وبالدعاء بالقبول فاجهرا. قوله وسم في أضحية وكبرا أي يستحب فيها الجمع بين التسمية والتكبير، بسم الله والله أكبر، بخلاف غيرها من بقية المذبوحات. يبقى في الإيه؟ في الأضحية. وسم في أضحية وكبرا. فالسنة فيها يعني في أي مذبوح آخر التسمية فقط. وألف كبرا بدل من نون التوكيد الخفيفة. وسم في أضحية وكبرا وبالدعاء بالقبول فاجهرا. قوله بالقبول أي بقبول الأضحية كما هو السنة في الدعاء عقب العمل الصالح. ومن هذا يعلم استحباب الدعاء عقيب ذبائح الهدي ودماء النسك. هذا وصلى اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.